هذا سألني يقول: في قريتنا بعد دفن الميت يقوم رجل بالدعاء للميت بصوت يجهر به، والمشيعون يقولون آمين وراء هذا الرجل، فهل هذا جائز وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يدعو كل على حدة في نفسه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كل واحد يدعو على حدة، ما في حاجة الدعاء الجماعي، ولكن لو دعا إنسان وقالوا آمين بغير قصد تحزب ولا تجمع، إنما سمعه يقول الله مغفر الله قال آمين، ما يضر. أما تنظيم مرتب يرفع يديه ويدعوه جماع دعاء جماعيا، هذا لا نعلم له أصلا. كل واحد يدعو اللهم اغفر الله، اللهم ثبته على الحق، هذا يدعو عند أحد التراب عليه أو بعد ذلك، كل يقول اللهم اغفر الله، اللهم ارحمه، اللهم ثبته على الحق، لا كل هذا طيب. أما دعاء جماعي هذا يرفع وهذا يؤمنون دعاء مقصود، فلا نعلم له أصلا.